حدثني صالح بن مسلم قال حدثنا أبو عبيدة الناجي قال دخلنا على الحسن في مرضه الذي مات فيه فقال مرحبا بكم وأهلا وحياكم الله بالسلام وأحلنا وإياكم دار المقام، هذه علانية حسنة إن صبرتم وصدقتم واتقيتم فلا يكن حظكم من هذا الخبر رحمكم الله أن تسمعوا بهذه الأذن ويخرج من هذه الأذن، فإنه من رأى محمد صلى الله عليه وسلم فقد رآه غاديا ورائحا لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، ولكن رفع له علم فشمر إليه الوحاء الوحاء النجاء النجاء علامة عرجون، أتيتم رب الكعبة كأنكم والأمر معا، رحم الله عبدا جعل العيش عيشا واحدا فأكل كسرة ولبس خلقا ولزق بالأرض واجتهد في العبادة وبكى على الخطيئة وهرب من العقوبة وابتغى الرحمة حتى يأتيه أجله وهو على ذلك. أنشدني الحسين بن عبد الرحمن قال أنشدني أبو عبد الرحمن الأنصاري تسمع فإن الموت ينذر بالصوى وبادر بساعات البقاء ساعة الموت، وإن كنت لا تدري متى أنت ميت فإنك تدري أن لا بد من موتي. حدثني أبو سعيد الكندي قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن عثمان بن زائدة قال قال لقمان لابنه يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا حماد بن الوليد الحنظلي قال سمعت عمر بن ذر يذكر أنه بلغه عن ميمون بن مهران أنه قال دخلت على عمر بن عبد العزيز يوما وعنده سابق البربري الشاعر وهو ينشد شعرا فانتهى بشعره إلى هذه الأبيات وكم من صحيح بات للموت آمنا أتته المنايا بغتة بعدما هجع ولم يستطع إذ جاءه الموت بغتة فرارا ولا منه بقوته امتنع فأصبح تبكيه النساء مقنعا ولا يسمع الداعي وإن صوته رفع وقرب من لحد صار مقيله وفارق ما قد كان بالأمس قد جمع ولا يترك الموت الغني لماله ولا معدما في الحال ذا حاجة يدع. قال فلم يزل عمر رضي الله عنه يبكي ويضطرب حتى غشي عليه. حدثني محمد بن صدران ابن أسلم الأزدي قال حدثنا عامر بن صالح الخزاز قال سمعت يونس ابن عبيد يروي هذه الأبيات هو الموت لا ذو الصبر ينجيه صبره ولا لجزوع كاره الموت مجزع أرى كل ذي نفس وإن طال عمرها وعاشت لها سم من الموت منقع وكل امرئ لاق من الموت سكرة له ساعة فيها يذل ويصرع فلله فانصح يا ابن آدم إنه متى ما تخادعه فنفسك تخدع وأقبل على الباقي من الخير وارجه ولا تك ما لا خير فيه تتبع فإنك من يعجبك لا تك مثله إذا أنت لم تصنع كما كان يصنع. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير قال كان النخعي يقول يا أيها الناس إن الدنيا جعلت قليلا وإنه لم يبق إلا قليل من قليل. حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال أخبرنا معمر بن سليمان عن نقاط سليمان قال كتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن الله عز وجل وتقدس لا يقدر أحد نقاط سبحانه وتعالى عما يشركون خلق الدنيا لما أراد وجعل لها مدة قصيرة فكان ما بين أولها إلى آخرها ساعة من النهار ثم قضى عليها وعلى أهلها الفناء فقال كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول قال قال لي فضيل الرقاشي وأنا نقاط يا هذا لا يشغلك كثرة الناس عن نفسك فإن الأمر يخلص إليك دونهم ولا تقل أذهب ها هنا وها هنا فتنقطع على النهار فإن الأمر محفوظ عليك ولم تر شيئا قط أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا سلمة بن غفار عن الحجاج بن محمد قال كتب إلي أبو خالد الأحمر فكان في كتابه إن الصديقين كانوا يستحيون من الله عز وجل أن يكونوا اليوم على منزلة أمس. حدثني محمد بن يحيى ابن أبي حاتم قال حدثني سعيد بن عمر الكندي قال خرج محمد بن النضر الحارثي إلى عبادان ومعه ابن المبارك وحفص وأبو أسامة فوضعوا الطعام ليتغدوا، فقال لمحمد بن النضر تغدى، فقال إني صائم. قال ابن المبارك فقلت له يا أبا عبد الرحمن أليس قد جاء ليس من البر الصيام في السفر؟ قال بلى ولكنها المبادرة. حدثني ابن أبي حاتم قال حدثنا إبراهيم ابن نقاط من الحمام فقال أين كنت؟ قال في الحمام. قال نقاط سقط من بداية الأثر. محمد بن يزيد بن خنيس عن عبد العزيز بن أبي رواد قال عن نافع كانوا في المدينة هو وأصحاب له فوضعوا سفرة فمر نقاط الراعي فقال نقاط من هذه السفرة؟ قال إني صائم. قال فتعجب ابن عمر لصيامه فقال له أفي مثل هذا اليوم الصائف الحار أتصوم أنت في هذه الشعاب؟ قال إني والله أبادر أيامي هذه الخالية. فتعجب ابن عمر وقال له هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه فنعطيك ثمنها ونذبحها فنعطيك من لحمها ما تفطر عليه؟ قال الراعي إنها ليست لي إنما هي لمولاي. قال ابن عمر فما عسيت مولاك قائلا إذا نقاط سألك عنها فقلت أكلها الذئب؟ قال فتولى الراعي وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو يقول فأين الله عز وجل؟ قال فجعل ابن عمر يردد قول الراعي ويقول قال الراعي فأين الله؟ قال فبعد أن قدم المدينة بعث إلى سيده فاشترى منه الغنم والراعي فأعتق الراعي ووهب له الغنم. حدثني الحسن بن الصباح قال حدثني علي بن شقيق عن ابن المبارك قال أخبرنا سعيد بن سالم وليس بالقداح قال نزل روح بن زنباع منزلا بين مكة والمدينة في حر شديد فانقض عليه راع من جبل فقال له يا راعي هلم إلى الغداء؟ فقال إني صائم. قال إنك لتصوم في هذا الحر الشديد؟ قال أفأدع أيامي تذهب باطلا؟ فقال روح لقد ظننت بأيامك يا راعي إذ جاد بها روح بن زنباع. حدثنا سلم بن جنادة قال سمعت وكيع بن الجراح يقول نزلت في الصوام بما أسلفتم في الأيام الخالية. حدثني أحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا أبو جعفر المكي قال قال الحسن البصري طلبت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة فأعيتني فلزمت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال كان يقول في خطبته يوم الجمعة يا أيها الناس إن لكم علما فانتهوا إلى علمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم وإن المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري كيف يصنع الله عز وجل فيه وبين أجل قد بقي لا يدري كيف الله صانع فيه فليتزود المرء لنفسه من نفسه ومن دنياه لآخرته ومن الشباب قبل الهرم ومن الصحة قبل السقم فإنكم خلقتم للآخرة والدنيا خلقت لكم والذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن المعتمر عن حميد بن هلال قال قيل لأبي مسلم الخولاني قد رققت وكبرت فلو رفقت بنفسك؟ فقال إن الخيل إذا أرسلت للحلبة قيل تأنوا بها أو ترفقوا بها فإذا رأيتم الحلبة فلا تستبقوا منها شيء فلا تستبقوا منها شيئا نقاط فدعوني. حدثني الحسين بن عبد الله قال قال بعض الحكماء لم يفهم مواعظ الزمان من سكن إلى حسن الظن بالأيام ما أحث السابق لو شعر به اللاحق والعمر قصير والسفر بعيد فاستغل أيامك بصلاح سفرك البعيد ونقاط أهل نقاط بالمكاسب بما جمعته قبل صيحة الأمر نقاط عنه فما أقرب ما نقاط وأقل المكث فيما نقاط. حدثني أبو جعفر الأدمي قال حدثنا يحيى بن سلم قال سمعت سفيان الثوري يقول حدثني يحيى العلها بن سليم قال سمعت سفيان الثوري قال بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتمثل لا يغرنك عشاء ساكن قد توافى بالمنيات السحر. قال حدثني عمر بن علي بن هارون قال قلت لأعرابي من أهل الشعر وكان فصيحا ألا تقول في الزهد؟ فقال بلى وأنشد صحح نفسك حتى ينجح العمل ما دام معترضا في شأوك المهل أرسلت في طول فاسد ديدنك من قل نقاط سقط أن لا يرسل الطول. حدثني عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الرحمن القرشي عن عبد الله بن عكيم قال خطبنا أبو بكر الصديق فقال اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه، فإن استطعتم أن ينقضي وأنتم في عمل الله فافعلوا، ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله، فسارعوا في مهل أعمالكم من قبل أن تقضى آجالكم فيردكم إلى أسوأ أعمالكم. حدثني بعض أهل العلم قال قال رجل من العرب لابنه أي بني إنه من خاف الموت بادر الفوت، ومن لم يكبح نفسه عن الشهوات أسرعت به التبعات، والجنة والنار أمامك. حدثني أبو جعفر مولى بن هاشم قال حدثني العباس بن الفضل الهاشمي قال دخل رجل على بعض الخلفاء وأنشد هذه الأبيات: حياتك أنفاس تعد، فكلما مضى نفس منها انتقصت له جزءا، فتصبح في نقص وتمسي بمثله، فما لك معقول تحس نقاط يميتك ما يحسك في كل ساعة، ويحدوك حاد لا يريد بك الهزء. قال ابن أبي الدنيا رحمه الله: وأنشدني رجل من أصحابنا: عمر ينقضي وذنب يزيد، ورقيب محضر علي شهيد، واقتراب من الحمام وتأميل لطول البقى عصر جديد، أنا لاه وللمنية حتم، حيث يممت منهل مورود، كل يوم يموت مني جزء، وحياتي تنفس معدود، كم أخ قد رزئته فهو وإن أضحى قريب المحل مني بعيد، خلسته يد المنون فمالي خلف منه في الورى موجود، كان لي مؤنسا فغودر في نهار عقيم صفيحه منضود، قل لنفسي بواعظات الجديدين إن نقاط عن منزل سيبيد. حدثني محمد بن حسين حدثنا إسحاق نقاط الأثر مطموس. وأنشدني إبراهيم بن سعيد الأصبهاني لمحمد بن أيوب الأصبهاني وقد رآه: رأيتك في النقصان مذ أنت في المهدي، تقربك الساعات من ساعة اللحد، ستضحك سن بعد عين تعصرت عليك، وإن قالت بكيت من الوجد، أتطمع أن شيخا لفقدك فاقد، لعل سرور الفاقدين مع الفقد. قال رحمه الله: باب ذم التسويف. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا سهل بن عاصم عن محمد بن أبي منصور قال حدثنا يوسف بن عبد الصمد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالعمل هرما ناغصا أو موتا خالصا أو مرضا حابسا أو تسويفا مؤيسا أو مؤيسا. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا إسحاق بن منصور عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء وكان أمره فرطا قال: تسريف. حدثني محمد بن قدامة قال حدثني موسى بن إسماعيل عن أبي وكيع عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، قال: يقدم الذنب ويؤخر التوبة. حدثنا سعيد بن زنبور الهمداني قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن أبي إسحاق قال: قيل لرجل من عبد القيس: أوصي، قال: احذروا سوف. حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا صالح المري عن قتادة عن أبي الجلد قال: قرأت في بعض الكتب أن سوف جند من جنود إبليس. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثني سهل بن عاصم قال حدثنا زيد بن عوف قال حدثني صالح المري عن يزيد الرقاشي عن أنس قال: التسويف جند من جنود إبليس، عظيم طالما خدع به. وحدثني سلمة قال حدثنا سهل بن عاصم عن زيد بن المبارك قال حدثني الحكم بن أبان عن عكرمة ويقذفون بالغيب من مكان بعيد قال إذا قيل لهم توبوا قالوا سوف. حدثني سلمة قال حدثني إبراهيم بن الحكم ابن أبان عن أبيه عن عكرمة مثله. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أسلم ابن عبد الملك عن بعض العلماء وحيل بينهم وبين ما يشتهون قال التوبة. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أبو خريم عقبة بن أبي الصهباء قال سمعت الحسن يقول يا معشر الشباب إياكم والتسويف سوف أفعل سوف أفعل. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي قال حدثنا عتبة بن هارون قال قال بعض الحكماء رحم الله امرأ أنبهته المواعظ وأحكمته التجارب وأدبته الحكم ولم يغرره بسلامة يشفي به على هلكة وأرحل عنه التسويف بعلمه بما فيه مما قطع به الناس مسافة آجالهم فهجم عليهم من الموت وهم غافلون. قال محمد وحدثني عبد الملك بن قريب الأصمعي قال حدثنا أبو بكر العدوي رجل من قريش قال كتب رجل من الحكماء إلى أخ له أخي إياك وتأمير التسويف على نفسك وإمكانه من قلبك فإنه محل الكلال وموئل الملال وبه تقطع الآمال وبه تنقضي الآجال وأنت أي أخي إن فعلت ذلك أدلت من عزمك فاجتمع وهواك عليه فعلاه واسترجعا من يديك من السآمة ما قد ولى عنك ونفاه من جوارحك الحزن والمخافة وأوثقه الشوق والمحبة فعند مراجعته إياك لا تنتفع نفسك من يديك بنافعة ولا تجيبك إلى نفع جارحة أي أخي فبادر ثم بادر فإنك مبادر بك وأسرع فإنك مسروع بك وكأن الأمر قد بغتك فاغتبطت بالتسرع وندمت على التفريط ولا قوة بنا وبك إلا بالله. حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي هريرة قال تعودوا الخير فإن الخير عادة وإياكم عادة السواف من سوف أو من سوف. أنشدني محمود بن الحسن قوله زينت بيتك يا هذا وشحنته ولعل غيرك صاحب البيت والمرء مرتهن بسوف وليتني وهلاكه من السوف والليت من كانت الأيام تسايره به فكأنه قد حل بالموت لله درفة تدبر أمره فغدا وراح مبادر الموت مبادر الفوت. حدثني علي بن الحسين قال قال عبد الله بن المبارك بلغني أن أكثر تلاقع أهل النار أف لسوف حدثني الحسين بن عبد الرحمن قال قال بعض الحكماء إياك والتسويف لما تهم به من فعل الخير فإن وقته إذا زال لم يعد إليك. وحدثني أبو علي الطائي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث عن عمرو قال سمعت الحسن يقول يا ابن آدم إياك والتسويف فإنك بيومك ولست بغد فإن يك غدا لك فكسر في غد كما كسبت في اليوم وإن لا يكن لك غد فلم تندم على ما فرطت في اليوم. وحدثني أبو جعفر المولى بني هاشم قال قال رجل من قريش من بني أمية دع عنك ما منت لعل خطبك فمن نفسك الأجل قد شمل الشيب عارضيه فعمره الأنزر الأقل صاحبك الدهر غير صوت وأنت باللهو مستظل أما ترى حادي المنايا منك يوطأ له المحل كم فرق الدهر من جمع ومن كثير رأيت قل صيح في جمعهم بصوت خل له الدار واستقل من أحسن الظن بالليالي زلت به للهلاك نقاط سقط. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا محمد بن الحارث قال رأيت الحسن صلى على جنازة فكبر عليها أربعا ثم اطلع في القبر فقال يا لها من عظة يا لها من عظة، ومد صوته بها ولو وافقت قلبا حيا، ثم قال إن الموت فضح الدنيا فلم يدع لي ذي لب فرحا، فرحم الله امرأ أخذ منها قوتا مبلغا وهضم الفضل ليوم فقره وحاجته، فكأن ذلك اليوم قد أضلكم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال كانوا يقولون منع البر النوم ومن يخف يدلج. أنشدني أبو عبد الله أحمد بن أيوب اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغته، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته. أنشدني أبو خزيمة النميري قال أنشدني رجل من الأنصار اذكر الموت غدوة وعشية، وارع ساعاتك القصار الوحية، هبك قد نلت كل ما تحمل الأرض فهل بعد ذاك إلا المنية. حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن عون بن معمر قال كان معاذ بن جبل له مجلس يأتيه فيه ناس من أصحابه فيقول يا أيها الرجل وكلكم رجل اتقوا الله وسابقوا الناس إلى الله وبادروا أنفسكم إلى الله عز وجل يعني الموت، ولتسعكم بيوتكم ولا يضركم ألا يعرفكم أحد. حدثني هارون قال حدثني سعيد بن عامر عن عون بن معمر قال كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز أما بعد فكأنك بآخر من كتب عليه الموت قد مات، فأجابه عمر بن عبد العزيز أما بعد فكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل. قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا فهد بن حيان قال حدثنا حماد بن يحيى الأبح قال كان محمد بن واسع إذا أراد أن ينام قال لأهله قبل أن يأخذ مضجعه أستودعكم الله فلعلها أن تكون منية التي لا أقوم فيها، فكان هذا دأبه إذا أراد النوم. وأنشدني أحمد بن هارون أبو عشانة يا بؤس من عرف الدنيا بآماله، كم قد تلاعبت الدنيا بأمثاله، ينشئ الملح على الدنيا منيته بطول إدباره فيها وإقباله، وما تزال صروف الدهر تحثله حتى تقبضه من جوف سرباله. وحدثني أبو جعفر المدني عن علي بن محمد القرشي عن موسى بن ميمون قال سمعت عطاء السليمي سأل الحسن يا أبا سعيد أكانت الأنبياء ينشرحون إلى الدنيا والنساء مع علمهم بالله؟ قال نعم، إن لله ترائك في عباده. فقلت لعطاء ألا سألته ما الترائك؟ قال هبته، فلقيت مالك بن دينار فأخبرته وقلت له سله، فلقيه فسأله كما سأله عطاء فأخبره وسكت، فقلت سله ما الترائك؟ قال أهابه، فلقيت أبا عبيدة الناجي فقلت له، فقال أكفيك وأقبل معي. فلما صرنا عند الحسن قال أعفني، فذكر الحسن يوما حديثا أن لله ترائك في خلقه الأجل والأمل والنسيان، ولولا ذلك لم ينشرح النبيون وأهل العلم بالله إلى الدنيا والنساء. حدثنا أبو علي العبدي حسن بن عرفة قال حدثنا زافر بن سليمان عن إسرائيل عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة كلها في سبيل الله إلا هذا البناء فلا خير فيه. حدثني عمر بن يحيى بن نافع الثقفي قال حدثنا عبد الحميد بن الحسن الهلالي قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما أنفق العبد من نفقة فعلى الله خلفها ضامنا إلا نفقة بنيان أو معصية. قال وقال سعيد بن سليمان الواسطي حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور عن خالد الأحول عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يبارك للعبد في ماله جعله الله في الماء والطين. حدثنا عبد المتعالي بن طالب القنطري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن خالد بن حميد عن سلمة بن شريح عن يحيى بن محمد بن بشير الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد هوانا أنفق ماله في البنيان أو في الماء والطين. قال حدثني يعقوب بن عبيد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي قال: إن الرجل إذا كان له مال فمنع حقه سلط على أن ينفقه في الماء والطين، وإن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا فيما يجعله في البناء والطين. حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا أسود بن عامر عن شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي طلحة عن أنس قال: مررت مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة، قال: فرأى قبة من لبن، فقال: لمن هذه القبة؟ قيل: لفلان. قال: أما إن كل بناء كل على صاحبه يوم القيامة إلا ما كان في مسجد أو في بناء مسجد أو. قال: ثم مر فلم يرها، فقال: ما فعلت القبة؟ قال: قلت: بلغ صاحبها فهدمها. فقال: رحمه الله. باب البناء وما ذموا منه. حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة قال: قال عمر لي: مع كل خائن أمينان، الماء والطين. حدثني الحسن بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا سليمان بن عتبة قال: كل نفقة تخلف إلا البنيان. حدثنا حميد بن زنجوية قال: حدثني عمرو بن الربيع بن طارق قال: حدثني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي قال: دخلت أنا ونفر معي على خباب بن الأرت، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنفق المؤمن من نفقة إلا أجر فيها إلا نفقة في التراب. حدثنا داود بن عمرو الضبي قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. حدثني أبو داود قال: حدثنا مؤمل بن الفضل قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن عيسى بن عبد الأعلى ابن عبد الله بن أبي فروة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبة مشرفة فقال: لمن هذه؟ قلت: لرجل من الأنصار، فقال: إن كل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما، فبلغ الرجل فهدمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحمه الله. حدثني أبو داود قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير عن عثمان بن حكيم عن إبراهيم بن محمد بن حاطب عن أبي طلحة الأسدي عن أنس نحوه. باب البناء وذمه. حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأسدي وأبو هشام الرفاعي قالا: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمرو قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبني خصا، فقال لي: يا عبد الله بن عمرو، ما هذا؟ إن الأمر أسرع من ذلك. حدثنا العباس بن جعفر قال: حدثنا أحمد بن يعقوب المسعودي قال: قال إسحاق بن سعيد حدثنا قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر قال: بنيت بناء بيدي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكنني من المطر ويظلني من الشمس، ما أعانني عليه أحد. حدثنا عبد الله قال: حدثنا أبو إسحاق بن الحارث قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا داود بن قيس قال: رأيت الحجرات من جريد مغشا من خارج بمسوح الشعر، وأظن عرض الحجرة من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من ست أو سبع أذرع، وأحجر البيت الداخل خمس أذرع، وأظن سمكه بين الثمان والسبع ونحو ذلك. قال: ثم وقفت على باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب. وحدثني أبو إسحاق قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا ابن المبارك عن حريث بن السائب قال: سمعت الحسن يقول: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان، فأتناول سقوفها بيدي. حدثني أبو جعفر الصياد أحمد بن عبد الله قال: حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا يوسف بن أسباط عن سفيان عن سلمة ابن كهيل عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى من البنيان فوق ما يكفيه كلف أن يحمله من سبع أراضين يوم القيامة. حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: أتينا خباب بن الأرت وهو يبني حائطا فقال إن المسلم يؤجر في كل شيء إلا شيئا ينفقه في التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة قال كان يقال ما منع زكاة ماله من منع زكاة ماله سلط عليه الطين. حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا المحاربي عن سفيان الثوري عن عبيد المكتب قال سألت إبراهيم عن بناء لا بد منه قال لا أجر ولا وزر. حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا مروان بن معاوية عن محمد بن زكريا عن عمار بن أبي عمار قال إذا رفع الرجل بناءه فوق سبع أذرع نودي يا فاسق الفاسقين إلى أين. حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثني علي بن ثابت عن أبي المهاجر الرقي قال لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما في بيت شعر، فقيل له يا نبي الله ابن بيتا، فيقول أموت اليوم أموت غدا.